ده اللي ساله فرعون. هو معتقد نفسه إله، وهو بدم إله له ماهية وله كيفية. فلما يجي سيدنا موسى يقول له لا ده في إله بقى غيرك خالص، فبيسأله بنفس الكلام، طيب ماهيته ايه وكيفيته ايه؟ الاله بقى اللي انت جاي من عنده ده رسول رب العالمين، اللي انت جاي من عنده بعتك ده، الاله ده بقى مصنوع من ايه وعامل ازاي؟ قول لي بقى. يبقى عشان كده سأل بايه، بمن وايه وما. يبقى ما هو سأل بها عن ايه؟ المهي. ومن سأل بها عن ايه؟ الكيفية، عن الكيفية. وذلك انا قلت لكم لو تفتكروا زمان، قلت لكم لما تقرأ في علم الفلسفة خلاص هتجد ان الفلاسفة التقوا على فكرة واحدة وكان مبدأها الايمان، فكرة مؤمنة. ان قعدوا فكروا كده فقالوا ايه، خرجوا بقانون موحد عقلي. الفلاسفة دول بتوع عقل، ان في صنعة يبقى لابد لها من ايه، خلاص ما اختلفوش كده، يبقى الكون ده له اله. وقعوا بقى في حته اللي ايه بقى، لما جم قالوا طيب ايه ماهيته وايه كيفيته الاله ده بقى، ذاته دي مصنوعه من ايه وتركيبه عامل ازاي، كل واحد بعد يتخيله. ولذلك يا بديبي كنت زمان شوف الكلام اللي كانوا يعملوها بتاعت الخيال بتاعتهم دي، فصور لك اله قاعد شفت مثلا حاجه من حوالي 35 سنه خلاص، فكانوا مبنينها على فكره كده ان الاله ده عباره عن حاجه ضخمه، مصورين راجل ضخم قاعد والحاجه قدامه كلها قد كده وعمال بقى ايه يسيرها زي ما هو عايز. ومش واحد بقى دول اتنين، ده واحد بتاع شر واحد بتاع ايه، يبقى في اله للشر واله للايه للخير، والاتنين عمالين يتصارعوا، وده يدبر وده يدبره من الناحيه الثانيه. بتخيل كل واحد عقول خاربه، ولا بقول عقول خاربه، عقول خاربه ليه؟ خاربه ليه؟ لان لو بتحترم عقلك لن تخوض في هذه القضيه، ده مش حجر على العقل يا اخوانا، في فرق بين، لان في ناس بتتكلم كده يقول لك عايزين يحجروا على العقل. يا عم انت ما بتفهمش، في فرق بين الحجر على العقل واحترام العقل. كرر، فرق بين ان انا بحجر على عقلك وبين ان انا بحترم عقلك وعقلك. احترام العقل وعقلك انك لا تقحم العقل في امور ليست خاضعه لنطاق العقل. ليست خاضعة لنطاق العقل، يعني العقل ما ما ما ما ما يقدرش يخوض فيه، مش بتاعته، لان له حدود، عقل له حدود. فاحترامي له ان انا لا ادخله في قضية ليست في حدود العقل. يقول ذلك القرآن بيعمل حاجات عجيبة عشان الناس تتعلم. يقول لك هو انت كل حاجة عقلك بيصل لمعرفتها؟ طيب يا عم انت عندك الروح، وربنا متحدي الناس الى ان تقوم الساعة ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر رب سري من اسرار الله. لو راجل بعقلك وصلي له بقى ايه الروح، ها؟ طب وبالعلم ولا بالعلم؟ وما ولذلك جه معاها وما اوتيتم من العلم الا قليل، علمك اللي معاك مش هيوصلك لما حد ما تموت. ولذلك قاعد مستغربين، طب الروح فين؟ طب الروح مولوده فين؟ في الايد. طب ما واحد بتقطع له ايده وبيفضل حي برضه، في الرئه انت بتشيل رئه وبيفضل حي برضه، في القلب ده انت بتعمل عمليه تغيير قلب، مش بيحصل تغيير قلب، ها؟ فين بقى؟ مسكوا الجسد وقعدوا يشرحوه، دور يا عم على الروح طلعها. فاحترم عقلك، مش بتاعتك دي، مش بتاعتك دي. طب يا اخي اذا كانت الروح من خلق الله وما انتش عارف توصل معاها الحل،